هي كل الامراض قاعدتها التهاب مش سبب، هو اصلا المرض نفسه التهاب. يعني انا التهاب وبعد كده اتلمت عليا الدبان، وبعد الدبان ما اتلم رصبت كالسيوم، ايه الترسبات اللي ترسب في جسمك سواء امايلويد ولا يوريك ولا كوليسترول، اترسب upon inflammation على التهاب. يعني انا اترسبت في شرايين بقت اسمها ايه؟ تصلب شرايين. اترسبت في كلاوي بقى اسمها حصوات. اترسبت في مفاصل بقى اسمه روماتويد. اترسبت في رقبة بقى اسمه تصلب لوي. لا اتصلبت في دماغ بقى اسمه ام اس، وهكذا. انت عمليات التهابية متعاقبة متوالية مترصة، وخلي بالك هي مجرد ما ظهرت ما بتسكتش. الالتهاب بيلف، يعني ايه الالتهاب بيلف؟ يعني حضرتك